ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال الشيخ: ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس، ويبسط اليسرى ويقبض اليمنى إلا المسبحة فبها متشهدا. وضع اليدين على الفخذين، قال الشارح: في الجلوس الأول، وكذلك في الجلوس الثاني. يستحب للمصلي أن يضع يديه فيهما على فخذيه، ويبسط اليسرى، يعني اليد اليسرى، بحيث يسامت رؤوسها الركبة. يسامت يعني تصل هذه رؤوس اليد إلى الركبة. ويقبض من اليمنى الخنصر والبنصر والوسطى والإبهام، يقبضهم ويرسل إليه يا جماعة المسبحة، لأنها تنزه الرب سبحانه، إذ التسبيح التنزيه. يرفعها عند قوله لا إله إلا الله، لأنه إشارة إلى التوحيد، فيجمع في ذلك بين القول والفعل. ويستحب أن يميلها قليلا عند رفعها، يعني مش تبقى كده، يميلها قليلا. وفيه حديث رواه ابن حبان، هكذا يبقى ميل بسيط، وصححه ولا يحركها لعدم وروده. وقيل يستحب تحريكها، وفيهما حديثان صحيحان قاله البيهقي. وفي وجه أنه حرام مبطل للصلاة حكاه النووي في شرح الموهبة. بصوا يا جماعة، هذه الكيفية واردة، القبض مع إرسال الإصبع، أما الإشارة به فتحمل الروايات في ظاهرها على رفعه في الصلاة. أما عن قضية التحريك فقد اختلف بعض أهل العلم في المسألة على قولين، فبعضهم على التحريك، وهذا ما ذهب إليه المالكي وانتصر له الألباني، وبعضهم ضعف الزيادة التي فيها التحريك وقال هي شاذة، وعلى ذلك قال بالإشارة من غير تحريك، وهذا قول ثاني. حيال الألباني رد حول هذه المسألة، فذكر أنه لو لم نأخذ بهذه الرواية الشاذة الذي قالوا عنها أنها شاذة، هي رواية صحيحة ولكنها من زيادة الثقة، من زيادات الثقة، وقضية الزيادة، زيادة الثقة في الحديث قضية معروفة ومشهورة، فإذا خالف الرواة فهذه الزيادة تكون عند كثير من أهل العلم على الشذوذ. يعني إذا ورد للحديث روايات من طرق متعددة وخالف واحد منهم فزاد في روايته، فهذه الزيادة هل هي تقبل؟ هل هي من باب الشذوذ؟ لأن الشذوذ قالوا مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، يعني عندنا ثلاثة رووا الحديث عن شيخ فزاد واحد منهم، فهذه الزيادة قد تقبل وقد لا تقبل. فاستشهد الألباني بجملة من الأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى شيء وكان المعنى أنه حرك يده، فكأن التحريك يدخل في معنى الإشارة، يدخل في معنى الإشارة. وعلى ذلك قال بصحة الزيادة ولم يقل بشذوذها، والمسألة كما قلنا يعني لا تستوجب الخلاف، فمن أشار بإصبعه ومن حرك فكل ذلك محتمل في اللفظ ولا حرج. الرفع عند التشهد من أوله إلى آخره. يرفعها عند التشهد، دليلهم في المسألة أنها ترفع عند التشهد إنما هو من باب الاستئناس بالحديث، ولكن المعنى في الحديث وفي بعض الروايات التي أوردها الشيخ بصفة صلاة النبي أنه كان يرفعها من بداية التشهد إلى آخر. طيب معنى أهل العلم بيقولوا التحريك في آخر التشهد، أي بعد أن يختم التشهد والأذكار التي قال بعد التشهد أن يحرك أصبعه في هذه الأذكار. الحقيقة ورد كثير من من الأقوال في هذه المسألة، ولكن التثبيت أو الإشارة من بداية الوضوء من بداية التشهد إلى آخره أو التحريك هو الأصح في المسألة. والافتراش في جميع الجلسات. نعم. يشير أصبعه حتى يسلم أم يأخذ أصبعه؟ يشير بأصبعه حتى في الدعاء، لأن الرواية يدعو به، يدعو به يعني يشير إلى نهاية الدعاء، ويقبض أو ينتهي من رفعه بعد أن يسلم، يعني أول ما يبدأ في السلام ينتهي هذا الأمر. فهذه الجلسة إنما تتعلق من بداية التشهد إلى نهايته، فإذا ما انتهى وانتهى بالدعاء خلاص انتهى الأمر ويعود إلى حاله الأول. الافتراش في جميع الجلسات، التورك والتورك في الجلسة الأخيرة والتسليمة الثانية. عد هذه من باب السنن، من باب الهيئات. قال واعلم أنه لا يتعين في الصلاة جلوس، بل كيف قعد جاز. لا يتعين يعني لا يجب، لا يجب جلوس بعينه، وهذا إجماع سواء في ذلك جلسة الاستراحة، والمذهب هنا بيقول بجلسة الاستراحة وهي الجلسة التي بين السجدتين، الجلسة قبل الانتقال أو قبل القيام إلى الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، هذه جلسة تسمى جلسة استراحة. ورد ذلك في حديث مالك بن الحويرث في البخاري أنه كان إذا منتهى من السجود الثاني وقبل أن يقوم إلى الركعة الثانية جلس جلسة خفيفة ثم قام. يبقى جلسة الاستراحة وهي سنة عند الشافعي، والجلوس بين السجدتين والجلوس لمتابعة الإمام، نعم يسن في غير الأخير كجلوس التشهد الأول الافتراش. يبقى كل هذه الجلسات يسن فيها الافتراش، ولكن الجلوس بين السجدتين جاز أن يجلس فيها إقعاء، اللي احنا قلنا الإقعاء المسنون، وده مذهب الشافعي، يبقى الجلوس بين السجدتين جاز هذا الإقعاء، ولكن الغالب الافتراش كما قلنا، والافتراش أن يجلس على كعب يسرى وينصب يا جماعة الرجل اليمنى، ينصبها متجه بأصابعه إلى القبلة، فيجلس على كعب يسرى بعد فرشها وينصب رجله اليمنى ويجعل أطراف أصابعه للقبلة. دي الجلسة اللي اسمها الافتراش. وفي الركعة الأخيرة التورك، يبقى التورك في مذهب الإمام الشافعي إنما يكون في الركعة الأخيرة فقط لا غير، وهو مثل الافتراش إلا أنه يفضي بوركه إلى الأرض ويجعل يسرى في جهة يمناه. وهذه الكيفية قد ثبتت في الصحيحين. ووجه الفرق بين الجلوس الأخير وغيره أن الجلوس الأول خفيف وللمصلي بعده حركة، فناسبه أن يكون على هيئة المستوفذ، يعني مستحفذ للقيام، بخلاف الأخير فليس بعده عمل، فناسب أن يكون على هيئة المستقر، هيئة المستقر. في نقطة هنا يا جماعة، الجماعة الأحناء الحنابلة والشافعية اتفقوا على أن الجلوس الأخير تورك، ولكن اختلفوا في الصلاة الثنائية ذات الركعتين. قالوا صلاة العشاء أو الظهر أو العصر، صلاة الرباعية أو الثلاثية، التورك في التشهد الأخير، ولكن اختلفوا في صلاة الصبح. فعند الشافعية أن التورك في كل تشهد يعقبه تسليم. الجماعة الحنابلة اشترطوا أن تكون الصلاة ليست بثنائية، ليست بركعتين، يعني التورك في الثلاثية المغرب أو في العشاء، وأما الثنائية فلا تورك فيها عند الحنابلة. ولفظ السيدة عائشة في المسألة يحتمل التورك في كل تشهد أخير، في كل تشهد أخير، وهو ظاهر النص الذي أخذ به الشافعي. طبعا الجماعة المالكية قالوا بالتورك في كل جلوس، والجماعة الأحناف قالوا بالافتراش في كل جلوس، خلاف كبير، ولكن الافتراش إنما يكون في السجدات في الجلسات، والتورك إنما يكون في الصلاة أو في التشهد الأخير الذي يعقبه سلام، كما قلنا مع الخلاف بين الحنابلة والشافعية في الصلاة الصبح أو في الصلاة ذات الركعتين. وأما في الثلاثة والأربعة فهناك اتفاق بين المذهبين. نعم، يحتمل مذهب الشافعي. طيب، بيقول الشيخ: واعلم أن المسبوق يجلس مفترشا، لأنه هيقوم يكمل، وبالتالي الركعة الرابعة بالنسبة للإمام لا تعتبر بالنسبة له رابعة، فعشان كده يجلس مفترشا لا متوركا. وكذلك الساهي، لأن بعد جلوسهما حركة، الساهي يعني سهى في صلاته وعليه السجود سهو، فهذا يجلس مفترشا لأن بعد انتهاء صلاته عليه حركة، يعني حيسجد سجود السهو. وتستحب التسليم الثانية، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره، رواه مسلم من رواية ابن مسعود. هنا في نقطة أو في مسألة، نفترض رجل بعد أن سلم التسليمة الأولى أحدث، خرج منه ريح، فما حكم الصلاة؟ صحيح، لأنه خرج من الصلاة بالتسليمة الأولى الواجبة، والثانية تسن، فإذا ما أحدث بعد التسليمة الأولى صحت صلاته وقبلت إن شاء الله تعالى. أما إذا كان الحدث قبل التسليمة الأولى فخلاف بين أهل العلم. الجماعة الأحناف على صحة الصلاة جماعة، على صحة الصلاة، وأما الشافعية وغيرهم على أن الصلاة طالما أحدث قبل السلام فعليه الإعادة، فعليه الإعادة لبطلان الصلاة. المتابعة لها حدود ليست على إطلاقها، بمعنى إذا فسدت صلاة الإمام هل تفسد صلاة المأموم؟ الإجابة لا، على المذهب. عند الأحناف تفسد، وعند الشافعية وغيرهم لا تفسد، وهنا المتابعة منقطعة. وهناك أدلة كثيرة على ذلك، فعندما طعن عمر قال قتلني الكلب، فخرج من صلاته، خرج من صلاته وقدم عبد الرحمن بن عوف فأكمل الصلاة، وهذا يسمى الاستخلاف. فلما فسدت صلاة عمر لم تستوجب بالتبعية فساد صلاة المأموم. وعندما صلى بهم صلاة الفجر ثم عاد إلى بيته فوجد في ثيابه أثرا لمني، كان ذلك بيان لفساد صلاته، فاغتسل وأعاد ولم يأمر الناس بالإعادة. إذن ليس في كل الأحوال متابعة المأموم للإمام، فهذه حالة. الحالة الثانية، إذا كان الإمام مريضا وجلس ليصلي فهل وجب على المأموم أن يجلس خلفه؟ خلاف بين أهل العلم، وعند الشافعية أنه لا يجلس المأموم خلف الإمام، خلافا للحنابلة الذين قالوا وجب المتابعة، والمسألة فيها خلاف. والشافعي أخذ بآخر الأمرين عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج وجلس بجانب أبي بكر وصلى جالسا، وصلى أبو بكر خلفه من قيام، وصلى الناس من خلفه قيام، كان ذلك دليل عند الشافعية على أن الإمام إن صلى جالسا لمرض أصابه فصلى خلفه المأموم يصلي قائما، وعدوا ذلك آخر الأمرين عن النبي. فإن الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا إنما جعل الإمام ليؤتم به في نهاية الحديث، وإذا صلى قاعدا فصلوا جلوسا. إذن هذه مخالفة أيضا، مخالفة أيضا، اختلاف النوايا بين الإمام والمأموم، هذا أمر جائز للأدلة الكثيرة، فهذا نوع من أنواع المخالفة. إذن المتابعة في الحركات، المتابعة في الحركات خاصة الواجبة، أما الأمور المسنونة فربما فعل الإمام سنة لم يفعلها المأموم صح صلاته. فهنا نظروا الحقيقة إلى حال الجالس، فإن كانت الجلسة الجلسة نهائية نهائية حيعقبها سلام قالوا بالتوارد، وهو أقرب إلى الاستقرار، وأما إن كان يعقبها حركة فقالوا بالافتراش لأنها أيسر في الانتقال إلى الحركة. هذا هو المذهب يعني هذا أمر فيه سعة، أمر فيه سعة. فإن جلست متبعا إمامك متورك فلك دليل، إنما جعل الإمام ليؤتم به، وإن جلست مفترشا فإن هذه الجلسة إنما تكون في الركعة الأخيرة في التشهد الأخير الذي يعقبه سلام، وأنت لم تصل إلى هذا، فجلست مفترشا بناء على هذه القاعدة أن التورك لا يكون إلا في الآخرة، فلك أيضا دليل، فالأمر فيه سعة. ليس على إطلاق قول، ده ليس على إطلاق. الدم يفسد الصلاة إمتى؟ يفسد الصلاة الدم إلا إذا كان الدم لا يقف، الدم لا يقف، ولذلك صلى الصحابة في جراحاتهم ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولنا في حديث ذات السلاسل، في غزوة ذات السلاسل المسلم الذي صلى كان يصلي الليل وطعن مرة ومرة ومرة وأكمل، ولم ينكر عليه النبي ولم يأمره بالإعادة، فدل على صحة الأمر لأن الجراحات لا تقف. فكان عمر يصلي وجرحه يثعب دما، فهذه جراحات لا نستطيع أن نوقفها، فتصلي على حالك كصلاة المعذور. وبعض أهل العلم على أن الدماء ليست بنجسة، وهذا قول انتصر له الألباني في صحيحه، في سلسلة صحيحة، وإن كنا نقول بخلافه، نقول بقول الجمهور لنجاسة الدم، وأن الدماء تفسد الصلاة إلا إذا كانت من جراحات ولا نستطيع أن نوقفها، فالمشقة تجلب لي يا جماعة التيسير. الاستخلاف لأنه خرج من صلاته، فسدت صلاته، فسدت بطعنة وصلت إلى جوفه، وبقوله قتلني الكلب، قال عمر قتلني الكلب، إذا معنى ذلك فسدت صلاته لطعنة أخرجت دم وهو نجس عند جمهور أهل العلم. الأمر الثاني أنه تكلم بكلام ليس في مصلحة الصلاة، فعلى ذلك خرج من صلاته، فاستخلف عبد الرحمن بن عوف ليكمل بالناس. دي حاجة. حاجة ثانية خروج الدم في ذاته، خدت بالك؟ لا حرج، النادر لا حكم له، خدت القاعدة دي معك على طول، النادر لا حكم له، يعني نملة أرصتك، ناموسة عملت لها كده راح منزلها شوية دم، فهذه أمور نادرة، والنادر لا حكم له. السهو ليس على الندرة يا عم الشيخ، السهو وارد عند الناس جميعا، يعني قلما تجد رجل لا يسهو، فإذا هي ليست من النادر. وزي ما قلنا ده تخريج على الحديث. إذا كنت مسبوقا فالحساب على حساب الإمام ولا على حسابك أنت، بمعنى أنا دخلت في الركعة الثالثة حضرت مع الإمام الثالثة والرابعة، هل هي بالنسبة لي ثالثة ورابعة ولا أولى وثانية؟ على المذهب أولى وثانية، يبقى معنى ذلك لم أصل إلى الرابعة التي يعقبها سلام التي فيها تورك، إذن أجلس مفترسة، ده المذهب. الساهي، الساهي، هل الساهي يعقب هذا الجلوس الأخير، يعقب هذا الجلوس الأخير سلام؟ لا. فعلى المذهب إن كان السهو يجبر، يجبر بسهو فقط، يبقى حسجد ثم بعد ذلك أسلم، يبقى في حركة بعد الجلوس. أما إذا كان السهو لا يجبر بسجود ولكن يجبر بإتيان ركن أو بإتيان ركعة، يبقى حقوم وجيب ركعة، يبقى هذا الجلوس لا يعتبر إيه؟ جلوس نهائي. فعشان كده نجلس مفترس، وزي ما قلت لكم مسألة واسعة، واسعة لا خلاف فيها. نعم. مش كلها، بعضها على المذهب، يعني التشهد الأوسط على المذهب سنة، وتركه يستوجب إيه؟ مش يستوجب، لأن جلوس سجود السهو ليس على الوجوب. طبعا هيجي سجود السهو يا جماعة هنتكلم عنه بالتفصيل، هنتكلم عنه بالتفصيل في هذه المسألة وصفحة 204 بيتكلم عن السهو، فيعني تصبروا عليها لأنها مسألة حساسة ومهمة وتحتاج إلى بيان وتفصيل. نعم. نعم. أدلة القول بنجاسة الدم إنما أخذ من جملة كبيرة من الأدلة، منها مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة الحائض أمرها أن تغسل الدم أو أن تغسل دم الحائض، فذهب من قال إلى أن الدماء ليست نجسة، قال هذا نوع من أنواع الدم، اتفقنا مع الناس على نجاسة الدليل، وخصص الحكم بدم الحيض. أما الفريق الأول فقد عمموا كذلك من قول الله تعالى في بيان النجاسات قل لا أجد فيما أوحي إلي من قول الله تعالى قل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من قول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو لحم أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. خلي بالكم الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. كلمة رجس هل تعني النجاسة؟ هذا قول الجمهور، خلافا لقول من قال أن الرجس يأتي على معاني كثيرة ولا يخص النجاسة إلا بدليل. ده فريق من أهل العلم قالوا ذلك. طيب إذا قلنا أن الرجس بمعنى النجاسة، طيب ولنا في ذلك أدلة، منها من قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود عندما جاءه بروثة قال إنها ركس، وركس ورجس هذه ألفاظ تعني النجاسة، هذا دليل. طيب الضمير فإنه الهاء، هل الضمير يعود إلى آخر المعطوفات يعني لحم الخنزير فإن لحم الخنزير نجس؟ هذا قول. قول الثاني فإنه أي هذه التي عددناها من أطعمة فهذا الطعام رجس أيضا أمر محتمل. إذن الآية كانت دليل لمن قال بنجاسة الدم، وكانت دليل لمن قال بغير نجاستها، فالآية محتملة. ولكن حديث المرأة الحائض إنما أخذه الجمهور على عمومه، وأخذه الفريق الثاني على خصوصه، وعلى كل هي مسألة خلافية، والأمر فيها على الاحتياط. والأمر فيها على الاحتياط. نعم. لو قلنا دم الحيض نعم يأخذ حكم الأصل في الدم على طهارته، ولكن تنجس بمرور على محل النجس، فهو دم متنجس متنجس وليس بنجس. طيب المني ما حكمه؟ المني طاهر وخرج من نفس المجرى، ولكن فيه نقص بطهارة المني. ما أنت بتقيس هذا على هذا؟ قياس باتحاد المخرج، مش كده يا عم الشيخ؟ قياس باتحاد المخرج، كلاهما خرج من موطن واحد. إذا معنى ذلك لا يشترط في المرور التنجس إلا إذا تبعه أو خالطه بول، وهذا أمر مستبعد. عشان كده بنقول العبرة عندنا، هل هذا دم على عمومه فهو نجس؟ هذا قول الجمهور. هل هذا دم حيض على خصوصه يستوجب النجاسة مع بقاء المفردات التي تدخل تحت عموم الدم على طهارتها؟ هذا أمر محتمل، وهو في المسائل الخلافية، والاحتياط في المسألة أن نقول بالنجاسة، والاحتياط في هذه المسألة. باب ما تخالف فيه المرأة الرجل. المرأة تخالف الرجل في أربعة أشياء. فالرجل يجافي مرفقيه عن جنبيه، ويقل بطنه عن فخذيه، عن فخذيه في السجود والركوع، ويجهر في موضع الجفن إذا نابه شيء في صلاته سبح. يبقى عندنا هنا خلاف بين المرأة والرجل. أولا المرأة إنما هي شقيقة الرجل في الأحكام، إلا ما جاءت النصوص بالاختلاف، كالمرأة ترتدي ثيابا في الصلاة تستر عورتها بالشكل الذي نعرفه، والرجل خلاف ذلك. المرأة تخالف الرجل في أربعة أشياء. فالرجل يجافي مرفقيه عن جنبيه، لما يجي يسجد أو يجي يركع كده ما يبقاش كده، يجافي يباعد مرفقيه عن إبطه كده. طبعا إذا صليت منفردا لا حرج، أو إماما، أما إذا كنت مأموما وضاق عليك المكان فلا تفعل، ففيه ضرر بالغير. إنما هذه هي هيئة النبي، أنه كان يجافي بين مرفقيه عن جنبيه، يجافي مرفقيه عن جنبيه. وأيضا لا يلامس بطنه فخذيه عند السجود وكف في الركوع، يبقى يباعد بين بطن إمامه أخطأ أو نسي فليقل سبحان الله. أما المرأة فتخالف الرجل كما سيبين. يستحب للراكع أولا أن يمد ظهره وعنقه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، حتى لو صب على ظهره ماء لركض استقر. قال الشافعي: ويجعل رأسه وعنقه حيال ظهره، مستوية العنق والرأس والظهر كله على خط واحد، ولا يجعل ظهره محدوبا منحني كده، لا هذه هيئات، ولا يجعل ظهره محدوبا. ويستحب نصب ساقيه، ما يتنش ركبته وهو راكع. ويكره له أن يطأطئ رأسه، ما يطأطئش رأسه، يعني لا يلقي برأسه، لأنه دلح كدلح الحمار. في تعليق تحت في الهامش طيب في هذه المسألة، كما ورد في الخبر المنهي عنه، وهذا الخبر غير صحيح. فالعبرة عندنا بالحديث الأول في وصف حال النبي عند ركوعه. نعم، أبو نعيم. ويستحب أن يجافي مرفقيه عن جنبيه، لأن عائشة رضي الله عنها روت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل. وأما عن المرأة فتضم بعضها إلى بعض لأنه أستر لها. والمستحب للرجل أن يباعد مرفقيه عن جنبيه في سجوده، كما ورد في الحديث الصحيح أن النبي كان إذا سجد صلى الله عليه وسلم فرج بين يديه حتى يرى بياض إبطيه. ويستحب أيضا أن يقل بطنه عن فخذيه، يبعد بطنه عن فخذيه، وهذا مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم. كان إذا سجد لو أرادت بهيمة لنفدت، يعني لو أرادت أنثى صغيرة للماعز إنها تعبر من تحته وساجد فعلت. والمرأة تضم بعضها إلى بعض لأنه أستر لها. المسألة دي طبعا يا جماعة من المسائل التي لا دليل فيها، لا دليل عليها، ولكن أخذوا من القواعد العامة أن المرأة الستر أولى لها، وفي فعلها هذه الحركات تظهر من جسمها إلى غير ذلك. ولكن هناك قول ثاني أن المرأة كالرجل في حركاتها، تجافي بين مرفقيها، يعني تباعد بين بطنها وفخذها إلى غيره، فهذا أمر وارد في السنة، خاصة أن المرأة من طبيعتها أنها لا تصلي أمام الرجال، تصلي في بيتها، تصلي في مكان منعزل، فإن فعلت فإنما هي تتبع ظاهر النصوص، لأن النبي قال عن النساء إنهن شقائق، يا جماعة شقائق الرجال، إنهن شقائق الرجال. وهذا أيضا دون تخصيص، صلوا كما رأيتموني أصلي. وأما الجهر فقد مر بالنسبة للرجل يستحب في الصلاة الجهرية. وأما المرأة إذا أمت أو صلت منفردة فإنها تجهر إن لم تكن بحضرة الرجال الأجانب، ولكن دون جهر الرجل صوتها يبقى خفيف شوية، وتسر إن كان هناك أجانب، تسر في الصلاة الجهرية إن صلت بمحضر الأجانب. قال القاضي حسين: والسنة أن تخفض صوتها، سواء قلنا صوتها عورة أم لا، فإن جهرت قلنا إن صوتها عورة وبطلت الصلاة. شديد أو الحكم ده. والرجل إذا نابه شيء في صلاته كتنبيه إمامه أو إنذار أعمى أو نحوه كغافل أو كمن قصده ظالم أو سبع أو نحو ذلك، يستحب له أن يسبح، يقول سبحان الله إذا احتاج إلى أن ينبه يبقى يقول سبحان الله. وأما المرأة فتصفق لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق لمن؟ للنساء. نعم، يعني التسبيح إنذار، التسبيح تنبيه، فإذا ما سمعت المصلي يقول سبحان الله فلتعلم أنه ينبه على شيء فالتفت إليه، مش وأنت في صلاة، يعني انتبه لهذا. إذا كنت إماما مثلا، إذا كنت إماما وقمت من الثانية ولم تجلس، فإذا ما سمعت من خلفك يقول سبحان الله فاعلم أنك قد تركت شيء، فالتفت إليه مش للمصلي، فالتفت إلى الشيء الذي تركته، فإن كان ركنا جئت به جئت به، وإن كان سنة فلا تأتي بها، ولكن عليك أن تسجد إذا كان قد ورد في أمرها سجود كما سنوي. إن اختلط عليه الأمر فيبني على اليقين، ما تيقن، يعني أنا دلوقتي قمت وأنا متأكد أنها الركعة الثالثة، فقال من خلفي سبحان الله أمضي طالما أنا متأكد، ولكن إذا كنت بين شك في المسألة فقول المأموم يرجح أحد القولين على الآخر، يبقى أرجع على طول وقتي بالركعة التي تركتها. نعم. هذا قول مالك، والصلاة عند مالك تكون صحيحة حتى وإن تكلم طالما هي في مصلحة الصلاة، وعند جمهور أهل العلم إن فعل ذلك بطلت صلاته. وجه عند الشافعي، ولكن الذي عليه المذهب أن صلاته تبطل، ولا حرج، يعني هذا الأمر من المسائل الخلافية، لأن المشكلة إيه هي صالح صالح، يعني أنت لو إذا كنت تصلي وقلت سبحان الله أو دعوت في صلاتك، هذه كلمات ليست من كلمات الصلاة ولكنها لا تبطل الصلاة. يعني كنا في يوم فوجدنا بعض الإخوة في هذا المسجد، كان إذا قال الإمام مثلا أي آية من الآيات فيها دعاء وجدنا من خلفه يدعو يقول آمين، يؤمن يقول آمين، هو لا يدعو في دعاء قنوط مثلا، ولكن في الآيات، في آيات معينة، نعم مثلا في أواخر سورة البقرة أو غيره، فكان يدعو ويجهر بدعائه. هذا الأمر أحدث أيامها نوع من أنواع التساؤلات، هل هذا الذي فعلوا سنة؟ هل هذا سنة؟ ما دليله؟ الحقيقة عندما عدنا إلى هذه المسألة وجدنا أن هذه المسألة وجه عند الحنابلة، ودليلهم قياس، ودليلهم في المسألة قياس، والأصل الذي قاسوا عليه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في قيام الليل إذا مر على آية رحمة دعا الله، وإذا وقف على آية عذاب تعوذ. هذه حاجة وهذه حاجة ثانية، هذا يتعلق بموضع آمين في الصلاة في الفاتحة، إنما في عموم القراءة في الصلاة فوجدنا أن الحنابلة قالوا بقياس يسمى قياس العكس، فقاسوا الفريضة على النافلة، في هذا الموطن، وقالوا بجواز دعاء المأموم خلف الإمام أو بتأمين المأموم على الإمام إن قرأ بآيات الرحمة أو العذاب. خلاص، الجمهور على خلاف هذا، وأن هذا لم يرد، وأن هذا ليس من الهادي، ودليلهم أنه لو كان كذلك لورد عن الصحابة في الفريضة، فإن النافلة أوسع من الفريضة، ففي النافلة جاز لك أن تفعل أشياء لا تفعلها في الفريضة. في النافلة مثلا جاز لك أن تصلي جالسا مع القدرة على القيام وتبطل صلاتك في القيام. في النافلة جاز أن تغير النية، صلي اثنين صلي اربعة انت حر، جاز. أما بالنسبة للفريضة فلا يجوز تغيير النية بحال من حال يبطلها. إذن النفل أوسع، أوسع من الفرض. وعلى ذلك لم يرد عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الشيء. فالأخذ في المسألة بقصر هذا الفعل على صلاة الإيه؟ قيام الليل. وهذا قول الجمهور وهو أحوط وهو أسلم وهو أرجح في المسألة. فخلاصة الأمر يا جماعة نعم قياس مع الفارق. في عندنا مش كل القياس يبقى صحيح يا جماعة، مش كل القياس يبقى صحيح. هناك قياس يصح وقياس لا يصح. فإذا قلنا قياس مع الفارق يبقى في اعتراض على هذا القياس، اعتراض على هذا القياس، والاعتراض على هذا القياس يسقطه، لأن الدليل الذي وجه إليه نقد إنما يسقط خلاص إلا إذا كان هذا النقد غير صحيح، خلاص فيه افتراء. يعني لما تيجي حديث وتنكر أو ترد هذا الحديث باعتراض وجه للحديث وهذا الاعتراض ليس بصحيح، لما تيجي تقول لي أن المرأة التي سكنت المسجد وكانت تبيت في المسجد بعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتقول أن المرأة كانت عجوز، من أين جئت بهذا؟ لا يوجد نص على سنها. إذن الأمر محتمل الصغر والكبر. تيجي تقول لي فيحتمل أنها تكون عجوز، وإذا دخل الاحتمال إلى الدليل سقط به الاستدلال، أقول لك أخطأت. فلا بد من هذا التشكك أن يكون له دليل، مش أي احتمال يدخل على دليل يسقط. لا لا، الأمر ليس بهذا أو بهذا الشيء أو بهذا الأمر، ولكن الأمر منضبط بقواعد محددة، أن يكون هذا الاحتمال الذي لحق أو دخل على الدليل يؤكده. خلاصة الأمر مسألة أوسع، فنقول هذا قياس عند الحنابلة وهذا قول للحنابلة، وقولهم قول مرجوح ولا يجوز فيه الإنكار، وإذا سمعت من فعل فلا تنكر عليه، فهذا وجه من وجوه أهل العلم ولا حرج. طيب، والتسبيح والتسفيق تبع للمنبه عليه، فإذا كان التنبيه قربة فالتسبيح والتسفيق قربتان، وإذا كان مباحا فمباح. يعني التسفيق والتسبيح، إذا كان الإمام مثلا نسي يقعد في تشهد أوسط قلت له سبحان الله، أو قام إلى الخامسة قلت له سبحان الله، فأنت بهذا التنبيه تأتي بقربة. أما إذا كان مثلا رجل سيقع في بئر فقلت سبحان الله، فهذا أيضا تؤجر عليه. وإذا نبهت لأي شيء مباح ففعلك مباح لا أجر فيه. المرأة يا جماعة بقى، إذا سبحت المرأة صح مع مخالفة الإيه؟ السنة. وإذا صفق الرجل صح مع مخالفة السنة. هي تسفيق المرأة، المرأة يا جماعة على الصحيح أنها تضرب بطن كفها الأيمن على ظهر الأيسر، فلو ضربت ببطن كفها على بطن الآخر كده كان هذا نوع من أنواع اللعب، وهذه فتوى خطيرة شديدة، كان من أنواع اللعب، وإن كانت عالمة بهذا التحريم بطلت صلاتها لأنها تلعب. أما إن كانت تجهل الكيفية ففعلت يبقى صلاتها صحيحة. خاص بالصلاة، خاص بالصلاة، ما تعممش. نعم، استرفقت ليه بالشكل ده؟ هذا كلام ترجع الشافعي وتابعه النووي في جرح المهذب، موضوع تقيل يا عم الشيخ. الصيد. اتفق الشيخان عليه. نعم هكذا ان لم يصل الصوت وصفقت هكذا. ان صفقت مع جهل لا يقتل لا تبطل صلاته. ان صفقت للتنبيه من غير قصد لعب فقد انتهى الوجه قد انتفى الوجه الذي يبطل صلاته. والله هذه الكيفية واردة لان في نهي عن كده لتصفيق الكفرة حوالين الكعبة، فعشان كده تصفيق المرأة يحدث هكذا المخالفة. نعم. اذا افضل لنفس الصلاة فنبه الله إن قام إلى الخامسة فلا تتابعه. لأنها زائدة والزائدة باطلة. مثلا مثل ماذا؟ قام إلى الثالثة تتبعه لأنه ترك سنة. لأنها جاء منه عن الصلاة. نعم. ولكن مثلا إن ترك الركوع الركوع. نعم. يقطع الأول أو الثاني. وظن أنه على الفارق. لا تتابعه إنه المفارقة. لأنك إن فعلت تبطل صلاتك. لأنه ترك ركن. ترك ركنا. فهو ناسيا له عذره وله حكمه. أما أنت فأنت تركت مع التعمد تبطل صلاتك. لو أتى بالركوع سريعا ثم الإحقاق في السجود. يعني حتى بالركوع ثم الإحقاق في السجود. وأتى بالركوع. تنوي المفارقة على الأحوط في المسألة. طيب هنكتفي بهذا يا جماعة لأن مسألة عورة الرجل وعورة المرأة تحتاج إلى بيان، العورة في الصلاة وفي غيرها، ثم ندخل بعد ذلك على نواقض المبطلات الصلاة. نعم. نعم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم بعد ذلك. على كل هذه المسألة نتحدث عنها في موطن الايه سجود السهو، ولكن هذه زائدة بحكم الزائدة ايه بصل بصير. ولكن إن قام وتابعه في الخامسة على جهل صحت صلاة، ونتكلم فيها إن شاء الله بالتفصيل في وقتها. تكبير التكبير مع الثالثة ماشي وين حال الجلوس. ذكر الألباني في حديث في هذا المعنى، ولكن المعمول به عند كثير من أهل العلم التكبير من الكبير من الكبير، لأن التكبير هو تسبيح لحركة المصلي من الركن إلى الركن الثاني، يبقى بيشتمل على الركن بأكمله. لما رفع اليدين ورد الألباني ذكر حديث في هذا الشأن. لا حرج للمأموم ياخذ الركن التالي تابع برضه ولا مش في كل الأحوال؟ لا. وعورة الرجل ما بين سرته وركبته. قال الشيخ: وعورة الرجل ما بين سرته وركبته. قال الشارح: عورة الرجل سواء كان حرا أو عبدا، مسلما أو ذميا، وذلك لحديث جرهد. جرهد وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لجرهد: غطي فخذك فإن الفخذ عورة. غطي فخذك فإن الفخذ عورة. قال الترمذي: حديث حسن. وهذا الحديث خرجه أحمد وفيه التراب، ولكن حسنه الشيخ الأرناؤوط بطرقه وشواهده، فالحديث حسن. يبقى عورة الرجل إنما هي ما بين سرته وركبته، لحديث جرهد أن النبي رآه وقد كشف عن فخذه فقال غطي فخذك فإن الفخذ عورة. وقوله ما بين سرته وركبته يؤخذ منه أن السرة والركبة ليستا من العورة، وهو على الصحيح الذي نص عليه الشافعي. يبقى عورة الرجل يا جماعة من الايه؟ من السرة إلى الفخذ، إلى من السرة إلى الركبة، نخرج منها السرة والركبة. يبقى السرة في حد ذاتها ليست بعورة، والركبة أيضا ليست بعورة، ولكن العورة بين السرة إلى الركبة. ممكن نقول فيها شيخ في المذهب بعض أهل العلم كمن جاهل يقول أن العورة الرجل ما كان عورة الله، والأحناف يدخلوا فيها الرجل. نعم. والحنابلة يقول أن العورة الرجل خلاف أهل العلم في هذه المسألة لهم أقوال متعددة. بداية اتفاق على أن الصلاة عورة الصلاة هذا، إذا صلى فلا بد أن يكشف، أن يغطي من سرته إلى ركبته. الخلاف بين أهل العلم، بعضهم على أن العورة هي المغلظة سوئتين، وهذا كلام الظاهرية وغيرهم أن العورة هي المغلظة، ولهم في ذلك أدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في بيته كاشفا عن فخذه، دخل عمر ودخل أبو بكر فلم يغطي، فلما دخل عثمان فعل، فدل على أن هذا أو أن الفخذ ليس بعورة. وكذلك يروي أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب على دابته في غزوة من الغزوات، وكان فخذه يرى، كان فخذه يرى. فهذه أدلة عند من قال أن الفخذ ليس بعورة، وإنما العورة السوءتان. جماعة الشافعية عندما قالوا غطي فخذك فإن الفخذ عورة، استدلوا بهذا الحديث الذي فيه اضطراب وحسن لطرقه، فإنما هو من السنن القولية، سنن القولية. والقول هنا أمر، والأمر للإيه يا جماعة؟ للوجوب، إلا إذا وجد له صارف، فكأن الفعل قد يصرفه لا حرج، هذا وجه في الجمع، وإن عارضه فالقول يقدم على الإيه؟ على الفعل. لذلك الخلاف في المسألة واسع، والأحوط في المسألة اعتماد هذا القول، الأحوط اعتماد هذا القول أن العورة ما بين السرة إلى الركبة. بعض أهل العلم أدخل الركبة، وبعضهم أدخل السرة، وقول المذهب أنه أخرج السرة وأخرج الركبة، وإنما أبقى ما بين هذا وهذا وعده عورة. يبقى المسألة فيها سعة، ولكن الاحتياط في المسألة أن نقول ما بين السرة إلى الركبة، وهو مذهب البخاري أيضا يا جماعة، أخذ الاحتياط في المسألة، فهذه على الاحتياط يقدم هذا المذهب على غيره. كلمة على الصحيح الذي نص عليه الشافعي، كلمة الصحيح في الاصطلاح ما كان ينبغي أن توضع هنا، لأن احنا قلنا قول الشافعي إما أن يكون مشهورا أو غريبا، مشهورا أو غريبا أو نص. يعني القول إن كان قولا واحدا عن الشافعي يسمى نص، والأقوال التي وردت عن الشافعي تسمى نصوص على المذهب، اصطلاح المذهب يعني، والراجح منها يسمى مشهور، والضعيف منها يسمى غريب، وأما الأقوال التي وردت عن أصحاب الشافعي عن أصحاب الوجوه فإنما قولهم يسمى وجها، فإنما قولهم يسمى وجها. وإن تعارضت الوجوه فالراجح من هذه الوجوه يسمى صحيحا، وإن كان في الوجوه صحيح وأصح قيل هذا الأصح وهذا صحيح، والضعيف يسمى في قول ضعيف. بأقوال أصحاب الوجوه من أصحاب الشافعي الصحيح والأصح والضعيف، وأما الأقوال التي وردت عن الشافعي فتسمى أقوال وتسمى نصوص وتسمى القول المشهور والقول الغريب يا جماعة. طيب يبقى هنا على الصحيح الذي نص عليه الشافعي أن العورة ما بين السرة إلى الإيه؟ إلى الركبة. وأما الحرة يعني المرأة فعورتها في الصلاة، خلي بالك من كلمة في الصلاة، مرأة لها عورة في داخل الصلاة وعورة خارج الصلاة، فبعض الناس استدل بعورة الصلاة على كشف الوجه والكفين، وهذا استدلال يحتاج إلى ضبط. فقال الشيخ فعورتها في اليجمع في الصلاة جميع بدنها إلا الوجه والكفين، والكفين ظهرا وبطنا إلى الكوعين. انت عارفين الكوع يا جماعة العظمة دي يعني الكفين، الظاهر والإيه الباطن والذات، باطن والذات، هذه ليست بعورة في الصلاة، وكذلك الوجه. استدل بقول الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وفسر ذلك ابن عباس وعائشة أن ما ظهر منها الوجه والكفين في رواية أخرى عن ابن عباس غير ذلك. وهناك تفسيرات مختلفة عن غيري على ابن عباس وعائشة أنه الكحل أنه كذا إلى غيره، فليس هذا قول واحد في تفسير الآية. نعم إن بدا منها غير ذلك يبطل صلاتها. نعم يبطل صلاتها. نعم هنتكلم عنه دلوقتي. قال المزني، المزني ده من تلاميذ الإمام الشافعي أبو إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني المصري، كان عالما وانتشر المذهب على يده، ودي كانت من نبوءات الشافعي فقد كان عنده فراس. تولى الدرس بعد الشافعي البويطي، كان عالما جليلا من تلاميذ الإمام الشافعي، وامتحن في فتنة خلق القرآن مع الإمام أحمد ومات في حبسه، مات في حبسه. وتولى الدرس بعده المزني، وله روايته عن الشافعي، الرواية بتاعته عن الشافعي عرفت باسم مختصر المزني الذي قام الموردي بشرحه في كتاب عظيم يسمى الحاوي، يعتبر من أكبر كتب الشافعي، من أكبر كتب الشافعي. قال المزني القدمان ليستا من العورة مطلقا، ده قول مين؟ المزني. خالف فيه المذهب، فالمذهب ظاهر القدم عورة لا بد أن تستر، ظاهر القدم عورة لا بد أن تستر. قول المزني حاضر، قول المزني هو قول لأبي حنيفة، قول الأحناف يا جماعة أن ظاهر القدم عند المرأة ليست بعورة، الظاهر والباطن. عند الشافعي إن ظهر الباطن من ركوع أو سجود فذلك لا يبطل الصلاة. نعم القدم هناك أصلا رواية أن القدم أيضا تكشف للمرأة، هي روايات متعددة، حتى إن الجماعة الأحناف أن الرجل الخاطب ينظر إلى الوجه والكفين والقدمين، والقدمين لأن هذه من الزينة التي تظهر، التي تظهر. أما بالنسبة لنص يخصص أو يتكلم عن القدم بعينه فلا يوجد، ولكن يؤخذ من مجموع أو من عموم بعض الروايات كحديث ابن مسعود المرأة عورة، فلذلك أدخلوا فيها القدم وأخرج القدم المزني. وبعضهم أخرج ما يظهر عند الخدمة، مرأة لما بتشتغل في البيت يعني إن ظهر جزء من إيديها أو جزء من رقبتها نتيجة للخدمة في البيت، فعدوا أن هذه ليست من العورات التي تفسد الصلاة، ولكن المذهب أن المرأة عورة لا يظهر منها في الصلاة إلا الوجه والإيه والكفين، وأيضا تستر ظاهر قدمها يبقى تغطي رجليها خالص، ولكن عند ركوعها وسجودها ربما ظهر من قدمها شيء فلا حرج ولا يفسد الصلاة. وخالف المزني المذهب في هذه المسألة. الحقيقة الشيخ لما قدم كلام المزني قال المزني القدمان ليس من العورة مطلقا، فكأنما يرجح قول الايه قول المزني فكأنما يرجح قول المزني. وأما الأمة العبدة ففيها وجهان، الأصح أنها كالرجل سواء كانت قن يعني مشترى أو مستولدة أي جاءت من جماع الرجل لجاريته، أو مكاتبة تكاتب للحصول على براءتها وحريتها، أو مدبرة يعني هربانة يعني الجارية على عمومها ليست نعم مدبرة مكاتب أو مدبرة لو قلنا مدبرة يعني الباقية في الخدمة، إن قلنا مدبرة يعني التي فرت لأن رأسها ليس بعورة بالإجماع، فإن عمر ضرب أمة لآل أنس رآها قد سترت رأسها فقال لا تتشبهين بالحرائر، ومن لا يكون رأسه عورة تكون عورته ما بين سرته وركبته كالرجل. الحقيقة احنا لسنا في حاجة إلى أحكام الجواري. نعم الإجماع في المسألة شيخ الإجماع في المسألة. وقيل في قول ثاني بالنسبة للمرأة ما يبدو منها في حال الخدمة ليس بعور، بالنسبة للجارية يبقى الجارية في قول إن عورتها كعورة الرجل، قول الثاني أن عورتها يخرج منها ما يكشف حال الخدمة من الرأس والرقبة والساعد، وطرف الساق ليس بعورة لأنها تحتاج إلى كشفه ويعثر عليها سترة، وما عدا ذلك عورة يعني عورة الجارية لا تهمنا في الموضوع، الموضوع أن الرجل له عورة وأن المرأة لها عورة، وعورة المرأة كما قلنا لها عورة في الصلاة وعورة في خارج الصلاة. نعم قلنا لا يوجد دليل يخصص الأمر، ولكن أدلة عامة واستثناها بعض أهل العلم كالإمام أبي حنيفة، وده القول الذي أخذ به المزني أن قدمها ظاهرا وباطنا ليس بعورة، ولكن نقول الاحتياط في المسألة أن تستر المرأة أقدامها في الصلاة، فإن بدا منها شيء حال ركوعها أو سجودها لا يفسد الصلاة لا يفسد الصلاة. نعم امشي. قال الشافعي أن السرة والركن عورة. نعم. طب ما في وجه يقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، واجب ستر الركن والسرة. لماذا؟ قال لك يعني إذا يعني أولا ما فيش تحديد في النص كيف إن هل هي آخر منتهى السرة أو السرة آخرها؟ هي مسائل اجتهادية في المسألة بناء على أخذ أو الأخذ من اللغة، وهي أقوال أيضا للصحابة، يعني هذه أقوال للصحابة. فعندما ترجح عند الشافعي أن الأخذ من السرة إلى الركبة، فإن كان ستر الركبة أو أن ستر هذه العور لا يتحقق إلا بستر الركبة قلنا بسترها، ولكن إن تحقق الستر من غير أو مع كشف الركبة قلنا بالإيه؟ بالكشف. خلاص بالضبط زي يا جماعة، يعني رجل أصيب بكسر في يد أو بجرح في يد، فقام بربط هذا الجرح ويغسل ما ليس بمصاب ويمسح ويتيمم للمصاب، فإذا كان هذا الجزء المصاب لا نستطيع أن نثبت عليه هذه القماشة مثلا أو الشاش إلا بتغطية جزء سليم من الجزء، فيعفى عن هذا الجزء السليم ويأخذ حكم المصاب في التيمم له وفي المسح عليه ولا حرج، لأن الضمامة أو أن هذه الأشياء لا تثبت إلا إذا استعنا بجزء بجزء سليم. فالحكم نفس الحكم يأخذ، إذا كان الجزء بتاع العورة لا يتحقق إلا بستر السرة والركبة قلنا بالستر، وإن تحقق من غيرها لم نقل بالإيه؟ لم نقل بسترها. طب تقابلني هنا مسألة قبل ما نسيب الجزئية دي. المسألة بتقول إيه؟ هل معنى ذلك من صلى كاشفا عن ظهره وعن بطنه أو عن كتفه، يعني صلى واكتفى عريانا، هل تصح صلاته؟ الحقيقة قولين لأهل العلم. القول الأول هو قول الجمهور بالصحة مع الكراهة، والقول الثاني هو قول الحنابلة، قالوا أن الصلاة لا تصح فوجب عليه أن يستر عاتقه، واستدلوا بحديث نبينا صلى الله عليه وسلم في من ارتدى ثوبا لا بد أن يضع على كاهله شيء أو على عاتقه منه شيء، فقالوا أن هذا دليل على أن الرجل إن صلى لا بد أن يغطي الكتف ولا بد أن يستر هذا الجزء. أهل العلم على كراهة من صلى عاريا ساترا للعورة، وقالوا أن العورة هي الواجبة في المسألة، فمن صلى من غيرها أو بكشفه ما ليس بعورة صحت صلاته، ولهم في ذلك حديث من فعل جابر أنه كان يصلي ساترا الجزء الأعلى عريانا أو ظاهرا ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. فالمسألة من المسائل الخلافية، ولكن الأدب في المسألة أولى أن نستر، لأنهم لم يقولوا بالإباحة ولكن قالوا الصحة مع الإجماع مع الكراهة. بعض أهل العلم من المحدثين زي الشيخ الألباني قال وطبق هذه المسألة على الفانيلا، يا جماعة بعض الناس بيلبس فانيلا حمالات كده وهو بيصلي، فطبق هذا الحديث على من صلى بالفانيلا، وقلنا إن المسألة الخلاف فيها واسع، فمن قال بالصحة قال بالصحة مع الكراهة، الصحة مع الكراهة. فإن ارتديت ثيابا تغطي عاتقك صحت صلاتك، وهذا أدب رفيع للمسلم مع ربه، وإن صليت عاريا صحت مع الكراهة بقول الجمهور، والأولى لنا أن نفعل، يعني الخروج من الخلاف في المسألة مستحب، ودي قاعدة من القواعد الأصولية، الخروج من الخلاف مستحب. مبطلات الصلاة،